عليت جنهار اليوم تخويت يومي تبيت حوتي واش اللي ربيت بنيت وعليت جنهار اليوم تخويت زنقا زنقا وندير علي على الرش على الرش وعلى الزرقا اللي لما تفرش زنقا زنقا وندير علي على الرش على الرش وعلى شركك وين اللي خدعتني شركك